لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نستكمل تأملات إيمانية في سورة يوسف صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ذكرنا في المرة السابقة أن الله سبحانه وتعالى فطر العباد على الميل إليه، فطرهم حنفاء يميلون إليه ويحبونه ويأبون الشرك به ويكرهونه ويشعرون بمرارته، يجدون لذة الإيمان والتوحيد ويكرهون مرارة الشرك والمعاصي. ولذا يتوسل الشيطان إلى الشرك والمعاصي بشيء من اللذة. فأما المعاصي فالناس قد جبلوا على حب لذات معينة هي الحلال منها، فيغلب الشيطان نفوسهم على طلب اللذة ولو بالحرام. وأما الشرك فإنه مر شديد المرارة، لا يمر إلى قلب الإنسان بسهولة أبدا. ولذا لابد وأن يستعمل الشيطان شيئا من الحق، يلبس الحق بالباطل ليمر الشرك إلى قلوب الناس من خلال حلاوة شيء من الإيمان. إنها الطريقة الإبليسية القديمة المتكررة، استعمل مع الأبوين حتى يطيعاه أن قاسمهما بالله إني لكم لمن الناصحين، بالإضافة إلى تعميق وتعظيم شهوة حب الخلود. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وهكذا خدع الشيطان، لبس عليهم حق حب الصالحين واتباعهم بباطل الغلو فيهم، حتى سموا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا آلهة، أطروهم فوق منزلة العبودية وجعلوهم آلهة تعبد من دون الله. فلبس حب الصالحين بباطل الغلو والإطراء فوق منزلة العبودية. وهكذا أيضا خدع اليهود والنصارى، أهل الكتابين، خدعهم بأن لهم كتاب ولهم رسل وأنبياء يحبونهم ويتبعونهم. لبس حق حب الأنبياء واتباعهم بباطل الغلو فيهم بعبادتهم أو عبادة بعض الصالحين أو الأحبار والرهبان من دون الله أو مع الله. هذا الذي ذكرنا نقول فإن الباطل لا يمر إلا بشيء من الحق يذهب مرارته ويسوغه للناس أو يشبه على الناس أنه من الحق، كما حدث من الشيطان فيما أهل الحضارة الغربية فيه. فإن العبودية التي كانت للأحبار والرهبان ممقوتة، والتحرر والتخلص منها محمود وله لذة في النفس، فاستعمل ذلك في التخلص من سلطان الدين بالكلية، فاستعمل ذلك لكي يصبح هؤلاء لا دخل لهم بالدين، ولا يلتزمون بشريعة ولا بالتوراة ولا بالإنجيل ولا بموسى ولا بعيسى، بل صاروا يشرعون والعياذ بالله الفواحش، ويقررون حق المثليين مثلا في تكوين أسرة، بل وينسبون ذلك إلى الدين. إن الباطل لا يمر إلا بشيء من الحق يذهب مرارته ويسوغه للناس، فالباطل المجرد لا يقبله البشر، لا بد أن يمزج بشيء من الحق. السم مر فظيع، فظيع الطعم، لا يقبله أحد حتى يوضع في العسل أو في الشراب الحلو. فلننتبه جيدا لهذه المسألة، لأن أكثر الناس يستجيبون للحق معه، وأهل النفاق بضاعتهم في هذا السوق رائجة، فهم العدو الذي يجب أن نحذرهم لأجل هذه المسألة. يظهرون حق التوحيد، الحق الذي يظهرونه كلمة الشهادة، التوحيد ممزوج بباطل هو فتن شبهاتهم وشهواتهم وأمراضهم، أمراض قلوبهم. فحق إظهار التوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأحيانا الصلاة، وأحيانا الحج والعمرة، وأحيانا الزكاة والصيام أكثر، وأحيانا يخرجون في الجهاد، وهم والعياذ بالله أجبن شيء عن لقاء العدو، وإنما يخرجون خبالا. فلذا نقول حق إظهار التوحيد ممزوج بفتن شبهاتهم من الشك والريب في صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن، وشهواتهم، شهوات الملك والجاه والرياسة، وكذلك شهوات النساء، الشهوات المحرمة. فإن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. قال الله سبحانه وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. هذه هي بالشبهات والشكوك والبدع والضلالات، أو بالشهوات في الرغبات المحرمة التي صاروا بها دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه. يتكلمون بألسنتنا، قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: تكون خلافة على منهاج النبوة. قال صلى الله عليه وسلم: تكون فيكم النبوة ما شاء الله عز وجل أن تكون، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم تكون ملكا عاضا، ثم تكون ملكا جبريا. وفي خلال هذا الملك ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر. ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال: قال دعاة على أبواب جهنم بعد أن أصحابه الحواريين الذين يقتدون بهديه ويستنون بسنته، ثم بعد ذلك ذكر من تعرف منهم وتنكر، ثم ذكر بعد ذلك دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال حذيفة هو حديث: كنت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركني. فذكر له ذلك، فقال يا حذيفة يا رسول الله صفهم لنا، قلوبنا يتكلمون بألسنتنا، قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. فهم يتكلمون باسم الإسلام وينطقون الشهادتين ويعظمون الدين في الجملة، ولكنهم في وسط ذلك يظهرون أنواع الكفر والزندقة والنفاق والعياذ بالله، وكذلك هم الزنادقة كالخوارج والجهمية والقدرية والرافضة. كل ذلك سوف تجد فيه جانبا من الحق، مثلا حب أهل البيت، حب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعظمون أهل البيت ويحبونه وهو حق لا شك فيه، ولكنهم يستغلون ذلك في بغض الصحابة رضي الله عنهم بتوهم المعاداة بين الصحابة وبين أهل البيت، وأن أبا بكر وعمر وعثمان ظلموا عليا وفاطمة، وبعد ذلك الفتن التي وقعت وأدت إلى ظلم حقيقي وقع على آل البيت كقتل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه. وهم كذلك يغالون، تجد الخوارج يعظمون المعصية ويحذرون منها، ولكنهم يكفرون المسلمين بذلك. وكذلك الجهمية يقولون ننزه الله عن مشابهة المخلوقين، ثم ينفون صفات الرب سبحانه وتعالى. القدرية يقولون ننزه الله عن الظلم ونقول بأنه عادل، لا يمكن أن يكلف الناس بالأوامر والنواهي ثم يكون قد قدر عليهم ما يخالف ذلك، فليس القدر متعلقا بأفعال العباد، ولا خلق الله أفعال العباد ولا أرادها، إنما خلق ذواتهم فقط. والجبرية يقولون لا يكون في ملكه إلا ما يريد، ولذلك تقع المعاصي في ملكه بإرادته فهو يرضاها، ولم يفرقوا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، وهكذا. فهم يتكلمون بألسنة الحق وفي جزء من كلامهم، ثم بعد ذلك يلبسون الباطل. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. تجد منافقي زماننا على نفس الطريق بل وأشد والعياذ بالله من الدعاة على أبواب جهنم، يقولون التعايش بين المسلمين وغيرهم والسلام والسماحة وكلمات حسنة، لكن يلبسون ذلك بعدم تكفير الكفار بل وبتصويب مللهم، بتجويز عبادة غير الله وتجويز تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن، حتى صارت طوائف من المسلمين اليوم يرون أن تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقدح في الإيمان، وأنه يمكن أن يكون الإنسان مكذبا بالقرآن وهو عند الله في أعلى درجات الجنان، وشكوا بل وكذبوا بكفر اليهود والنصارى بل والملحدين أحيانا طالما كانت هذه قناعتهم بزعم أن هذا هو الحق. وكما يغازلون الغرب، يغازل بعضهم الغرب في هذه القضية وفي قضية الحريات، فيقولون قد قال الله وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالإسلام إذن كفل حرية الردة وحرية الإلحاد وحرية الشذوذ وحرية الحرية الجنسية بين الرجل والمرأة بلا عقد الزواج وحرية زواج المسلمة من الكافر، وهكذا يقولون أن هذه الحريات كفلها الإسلام، وهو والعياذ بالله زندقة ظاهرة. هذا القول زندقة ظاهرة، وإنما قال عز وجل وقل الحق ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. فكيف يكون هذا الأمر للإباحة وأنه لكفالة الحرية، وإنما هو للتهديد، اعملوا ما شئتم أي وسترون العاقبة، وذكر العاقبة، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. ولو تليت الآيات على الكفار القائلين بهذه الحريات والباحثين عنها لفهموا تمام الفهم أن الإسلام لا يعطيها للناس، بل يتوعدهم على من ظلم بها أن يدخل النار التي لا يخرج منها أبدا. نقول في هذه الآية الكريمة وقوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يخبر الله تعالى أن أكثر الناس لا يؤمنون بالله إلا مع شركهم به. قال ابن كثير رحمه الله، قال ابن عباس من إيمانهم أنهم إذا قيل لهم من خلق السماوات ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم مشركون به. وكذا قال مجاهد وعطاء وعكرمة والشعبي وقتادة والضحاك وعبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم. في الصحيحين أن المشركين كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فباطل الشرك قدم وغلف بدعاء التوحيد لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، هذه إضافة تناقض الأولى بالتأكيد، ككل الشرك الذي يناقض التوحيد. فالإقرار بوجود الله عز وجل خالقا للسماوات والأرض ربا لا شريك له في ربوبيته كيف يكون دليلا أو مسوغا لعبادة غيره؟ بل توحيد الربوبية أعظم دليل على توحيد الألوهية، أنه لا تصلح العبادة إلا له. وكيف يكون شريكا هو مملوكا؟ كيف يقولون لا شريك لك إلا شريكا هو ملك، هو لك ملكته وما ملك، فكيف يكون شريكا إذا كان مملوكا؟ سبحان الله، العقول كيف تقبل ذلك؟ قال وفي الصحيح أنهم إذا كانوا إذا قالوا لبيك لا شريك لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أي حسب، اكتفوا لا تزيدوا على هذا. وقال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. هذا هو الشرك الأعظم، وهو أن يعبد مع الله غيره، كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. رواه البخاري ومسلم. يعني بنقول إن الشرك في هذه الآية هي وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هو الشرك الأعظم، أو هذه الصورة المقصودة أولا. وذلك إيمانهم ذلك هو إقرارهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ثم هم يعبدون غيره. ومثل قولهم إلا شريكا هو لك، هذا هو الشرك الأكبر. قال الحسن البصري في قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال ذلك المنافق يعمل إذا عمل رياء الناس وهو مشرك بعمله ذلك، لأنه في أصل الشهادتين يرائي الناس، ليس يريد وجه الله بكلمة لا إله إلا الله، وكذلك في كل أعمال الإسلام، لا يصلي إلا رياء، ولا يصوم إلا رياء، ولو وجد فرصة لما فعل، لأن أصل الدين كذلك عنده. ولهذا لأن أصل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصل الإيمان به لم يكن إلا رياء الناس، إن هذا أمر قد توجه. قالها عبد الله بن أبي بن سلول لما انتصر الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون في غزوة بدر، فكان قبل ذلك مشركا، فلما وقع النصر قال إن هذا أمر قد توجه، فأسلم وأسلم من معه من أصحابه من استمروا على نفاقهم. قال ابن كثير في تفسير كلام الحسن يعني قوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، لأنهم يذكرون ذكرا ظاهرا لا يتأثر القلب به، مع ولود الشرك الأكبر في القلب يحبط ذلك القدر لو كان كثيرا، فكيف إذا كان قليلا. وهذا القول انتهى كلام ابن كثير. هذا القول في تفسير الآية أنه الشرك الأكبر هو الظاهر في سبب نزولها ووقته، إذ السورة مكية والخطاب عن المشركين المعرضين عن آيات الله في السماوات والأرض، وما تأتيهم من آية في السماوات والأرض وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. هذه الآية السابقة على هذه الآية الكريمة. فالخطاب على المشركين المعرضين عن آيات الله في السماوات والأرض المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك فإيمانهم الذي آمنوا من الإقرار بخلق الله للسماوات والأرض وخلقهم هم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أكثر أهل مكة في ذلك الوقت مشركون، يؤمنون بالله في الإقرار بأن الله خلقهم وخلق السماوات والأرض وهم مشركون، فإيمانهم قد حبط وبطل لاقترانه بالشرك الأكبر. قال تعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. قال سبحانه وتعالى: بلى قد جاءتك، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فالشرك يحبط العمل، يحبط الإيمان والعمل، لا يقبل معه إقرار ولا اعتراف ولا عمل. قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يعني الآيات كلها إلى من أول قوله تعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، إلى قوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالشرك يحبط الإيمان والعمل، لا يقبل مع الشرك إقرار ولا اعتراف ولا عمل. ومن الشرك الأكبر النفاق الأكبر كما فسره به الحسن، وهو داخل في عموم الآية وإن لم يكن مولودا وقت نزولها، لكنها شاملة لكل من أشرك بالله عز وجل الشرك الأكبر الذي منه كل أنواع الكفر والذي منه النفاق الأكبر. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.